كأنه أغلق. بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، فنقول نحن نستكمل حديثنا في كتاب مختصر منهاج القاصدين مع شيخنا فضيلة الشيخ حسام التنديل حفظه الله تعالى، ونحن لا نزال في باب يعني الصبر والشكر، وبقي لنا فيه بقية نستكملها إن شاء الله تعالى، وربما نحن نرحب بالحاضرين ويعني نشكر لهم يعني حرصهم على الحضور، وكذلك نرحب بكل من معنا على البث المباشر على الفيسبوك أو اليوتيوب. لعل شيخنا يقدم بين يدي هذا الدرس هذه الليلة إن شاء الله تعالى. فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أيام صيف وأيام إجازات وأيام فراغ، والفراغ من أشد شيء على الإنسان وأخطره، كما قال الأول: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فإذا يعني كان العبد حريصا على قطع منازل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فليعالج الفراغ في عقله، وليعالج الفراغ في قلبه، وليعالج الفراغ بكل أنواعه. ولذلك يعني تبرز أهمية مجالس العلم ومجالس المناصحة، وهذا الكتاب المبارك الذي نحن فيه من أهم ما يعالج هذه الأمور في يعني طريق الإنسان، يعني يذكر العقبات التي تحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ويذكر العلائق التي يتعلق بها القلب فينقطع عن سيره إلى الله سبحانه وتعالى، ويذكر العوائد التي ربما ألهت الإنسان عما خلق لأجله، فلا يزال العبد يصحح ويراجع ويحسن ويجود ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويحدث من أنواع المحاسبات ويعني نحوها ما يصح به سيره ويعتدل به مزاجه ويستأنف طريقه إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يعني ينقضي الأجل وهو على خير إن شاء الله. وهذا كتاب الصبر والشكر مضى عامته، وبقي فيه مبحث واحد في التفضيل بينهما. يقول المصنف رحمه الله تعالى: واختلف الناس هل الصبر أفضل من الشكر أو بالعكس، وفي ذلك كلام طويل ذكره المصنف رحمه الله. هل يقصد بذلك شيخنا الغزالي رحمه الله؟ هنا قال: وتلخيص القول فيه أن لكل واحد من الصبر والشكر درجات، فأقل درجات الصبر شكر ووراءها الرضا، وهو مقام وراء الصبر، ووراء ذلك الشكر على البلاء، وهو وراء الرضا. ودرجات الشكر كثيرة، فإن حياء العبد مثاب نعم الله عليه شكر، ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر، والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر، والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله، والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكر، والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكر، وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر، وشكر الوصائف شكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقلة الاعتراف وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر، وتلقي النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر. فما ينتج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر والصبر لا ينحصر، وهي درجات مختلفة، فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أحدهما على الآخر؟ لكن نقول: لكن نقول إذا أضيف الصبر إلى الشكر الذي هو صرف المال إلى الطاعة فالشكر أفضل، لأنه تضمن الصبر أيضا، وفيه فرح بنعمة الله عز وجل وفيه إذا أضيف الشكر إلى الصبر الذي هو صرف المال إلى الطاعة. أنا عندي إذا أضيف الصبر إلى الشكر الذي هو صرف المال إلى الطاعة. ما عندك أرجح؟ إذا أضيف الصبر إلى الشكر وليس العكس. وليس الصبر صرف المال إلى الطاعة، هذا أولى بالشكر. لكن نقول إذا أضيف الصبر إلى الشكر الذي هو صرف المال إلى الطاعة فالشكر أفضل، لأنه تضمن الصبر أيضا وفيه فرح بنعمة الله عز وجل وفيه احتمال ألم في صرفه إلى الفقراء وترك صرفه إلى التنعم المباح، فهو أفضل من الصبر بهذا الاعتبار. وأما إذا كان شكر المال ألا يستعين به على معصية بل يصرفه إلى التنعم المباح فالصبر هنا أفضل من الشكر، والفقير الصابر أفضل من الممسك ماله الصارف له في المباحات، لأن الفقير قد جاهد نفسه وأحسن الصبر على بلاء الله تعالى. فورد من تفضيل أجزاء الصبر على الشكر إنما أحبد على الفصول، لأن السابق إلى أفهام الناس من نعمة أمور، والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول الإنسان الحمد لله. فإذا الصبر الذي يعتمده العامة هذا يفهمونه. ومتى لاحظت المعنى الذي ذكرناه علمت بأن لكل واحد من القولين رب بالقادر أفضل من غني إن كما ركب، ورب غني شاكر إن أصابر، وذلك هو الغني الذي يرى نفسه مثل الفقير الذي لا يمسك لنفسه من المال إلا قدر الضرورة ويصرف الباقي في الخيرات أو يمسكه على اعتقاده أنه خازن للمستاجر وإنما ينتظر حاجة تسنح حتى يصرف إليها، فصرفه لم يصرفه لطلب جاه ولا تقييد منه، لا أفضل من الفقير الصابر. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الفصل المألوف والمتكرر والمسألة المشهورة في بيان أيهما أفضل الصبر أم الشكر، وذكر أن الناس اختلفوا في ذلك، والخلاف حاصل بين الناس، ومن الناس من له يعني من هو متهم في رأيه لأنه بحاله بطبيعته فقير كعامة الصوفية والفقراء ويعني المنقطعين إلى العبادة ونحو ذلك، هؤلاء رأوا أن الصبر أفضل لما يعالجونهم. وأيضا كثير من التجار والأغنياء والأمراء والحكام يتحدثون أن الشكر أفضل لما يرونه من يعني النعم وأنهم يتصدقون ونحو ذلك، لكن لا ينبغي في مواطن الخلاف أن يكون العبد متهما ب يعني المحاباة لحاله أو لحال أصحابه، وإنما يحتاج الأمر إلى يعني خروج من يعني مساحة النظرة الضيقة إلى النظرة الأوسع. ولذلك يعني الذي قال الفقير الصابر يعني له أدلة على ذلك، والذي قال الغني الشاكر له أدلة على ذلك، والتحقيق إن شاء الله تعالى أنه لا يقال مطلقا إن الفقير الصابر هو الأفضل ولا الغني الشاكر هو الأفضل، لأن هذه عبودية وهذه عبودية، وإنما يعني الأفضل من يعني قامت في قلبه العبوديات الأكثر. ومن ذلك ما ذكره المصنف أنه قد يجتمع مع الصبر الشكر في باب واحد، قد يجتمع مع الصبر الشكر، وقد يجتمع مع الشكر الصبر. فإذا اجتمع الصبر مع الشكر كان الشكر هنا أفضل لأن معه صبرا أيضا، وإذا اجتمع الشكر مع الصبر كان الصبر هنا أفضل لأن معه شكرا. وأما يعني القيام ببعض هذه المفردات والقصور في عبوديات أخرى فهذا لا يجعله أفضل. على كل حال المصنف يقول أقل درجات الصبر ترك الشكوى مع الكراهة، هذا أدنى درجات الصبر، إنسان يترك الشكوى مع كراهة الطبع يعني الألم الذي يصبر عليه، هذا أدنى الدرجات وليس دونها يعني صبر، وإلا فالصبر عند الصدمة الأولى. بعض الناس يعني يشتكي، هذا ليس من الصبر، لكن كونه يترك الشكوى مع وجود كراهة النفس لما يتألم منه هذا أدنى درجات الصبر، وراءها يعني أعلى منها الرضا، يترك الشكوى ويصبر ويرضى، يجد من نفسه رضا بما قدره الله عز وجل له من أسباب الألم ونحو ذلك، هذه درجة أعلى. وأعلى منها من مرتبة الرضا قال وراء ذلك الشكر على البلاء، هو وراء الرضا، وهو وراء الرضا يعني ترك الشكوى وصبر وارتفع إلى أن رضي، ثم ارتفع إلى أن بدأ يلاحظ منة الله سبحانه وتعالى في البلاء، فهو يشكر الله تعالى على بلائه ويود أو لا يود أن الله تعالى لم يقدر عليه يعني هذا، فيجد في قلبه طعما لهذا البلاء يحمد الله تعالى عليه، هذا أعلى المنازل. ثم ذكر أيضا من درجات الشكر يعني ابتداء من حياء العبد من نعم الله تعالى، ومرورا بمعرفته بتقصيره ومعرفته بحلم الله واعترافه بنعم الله سبحانه وتعالى، ويعني علمه أن ما وفق إليه من الشكر للنعمة هو نفسه نعمة تستحق للشكر، وتواضعه في استقبال هذه النعم وبعده عن الاعتراض ونحو ذلك، ويعني كذلك تلقي هذه النعم بحسن القبول، هذه كلها درجات تدخل تحت يعني منزلة الشكر. ثم يعني حكم بأنه لا الصبر وحده يكون أفضل ولا الشكر وحده يكون أفضل، وإنما إذا أضيف الصبر إلى الشكر فالشكر هنا يعني الذي يجامعه الصبر أعلى، كذلك إذا أضيف الشكر إلى الصبر فالصبر هنا الذي يتضمن الشكر أعلى. والحاصل إن العبوديات مهما يعني اجتمعت عبوديات أكثر في أداء العبد لربه سبحانه وتعالى كان هذا هو يعني الأولى. ولذلك قال رب فقير صابر أفضل من غني شاكر، لأنه قام في قلب هذا الفقير الصابر من العبوديات ما لم يقم في قلب الغني الشاكر، والعكس رب غني شاكر أفضل من فقير صابر. يعني إذن لا يقال مطلقا كل فقير صابر أفضل أو كل غني شاكر أفضل، وإنما هي يعني منازل ينزلها العبد وعبوديات يقوم بها العبد، إذا اطلع الله تعالى من قلب العبد على عبوديات أكثر كانت هذه الحالة للعبد يعني أفضل من غيرها، وسواء العبد هذا مع غيره أو حتى مع نفسه، أحيانا هو العبد نفسه في بعض مقاماته يعني يكون أفضل من غيرها، يعني في مقام من المقامات لم يكن شكره بنفس الدرجة بينما كان صبره في يعني درجة أعلى، ويأتي عليه وقت آخر فقد يتغير حاله. ولذلك لا ينبغي أن ينشغل الإنسان بتحقيق هذه المسألة بالإطلاق، إن الفقير يعني الصابر مطلقا أو الغني الشاكر مطلقا، وإنما ينشغل الفقير الصابر بعبودياته، وينشغل الغني الشاكر بعبودياته، ثم بعد ذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كأن الشيخ ياسر أنا الذي انقطع صوتي منذ متى؟ هذا كتاب الخوف والرجاء، ودائما يعني يجتمع الخوف مع الرجاء لأنهما عبوديتان يعني متلازمتان في الحقيقة وليست متضادتين، كيعني كما اجتمع من قبل يعني الصبر مع الشكر، وكما يعني اجتمع غير ذلك مما تقدم. والعلماء يقولون أن الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، يعني شبه المؤمن كأنه يطير في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو كالطائر لا يمكن أن يطير إلا بجناحين ورأس أيضا، فرأسه المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، وجناحه يعني الخوف والرجاء. ولا يطير الطائر إلا إذا حصل توازن بين الجناحين، وإلا لو انكسر أحدهما لا سقط الطائر. والمقصود بيان أن الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل يحتاج إلى قدر من الخوف يؤزه أزا ويدفعه دفعا، ويجعله يعني يستأنف السير إلى الله سبحانه وتعالى. هو بحاجة إلى الرجاء أيضا الذي يعني يحفزه ويعينه ويصبره ويفتح له الأفاق في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يستغني الإنسان عن الخوف، ولا يستغني الإنسان عن الرجاء. ثم تكلم هنا ببعض المصطلحات التي تحتاج إلى يعني شيء من الضبط، بعضها من السهل يعني المرور عليه، والبعض قد يحتاج إلى بعض المناقشات. يقول الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين، وإنما يسمى الوصف مقاما إذا ثبت وأقام، يعني إذا صار هذا صفة لازمة للعبد يسمى هذا يعني مقاما. فإن كان عارضا سريع الزوال سمي حالا، الحال الذي يتغير من الحول، ولذلك الإنسان له أحوال، أحوال يكون فيها في يعني أعلى المنازل، وأحوال يعني ينزل فيها. إذا استقر هذا الحال صار يعني مقاما. كما أن الصفرة تنقسم إلى ثابتة وسريعة وبينهما، يقصد لون الأصفر يعني الصفرة الثابتة صفرة الذهب لا تتغير، بينما يعني الصفرة السريعة صفرة الوجل، الإنسان إذا خاف اصفر وجهه، ثم بعد دقائق زالت يعني هذه الصفرة. وبينهما يعني صفرة المرض، ليست في قوة صفرة الذهب ولا في ضعف صفرة الوجل. هذه أمثلة يعني من الواقع. كذلك القلب يعني ينقسم إلى يعني المقامات وهي الثبات على المعاني الكبار، والأحوال وهي يعني الأمور التي تأتي وتروح، تذهب وتجيء وتتغير على حسب يعني وارد القلب من الإيمان. نعم. واعلم أن كل ما يلاقيك من محبوب أو مكروه ينقسم إلى موجود في الحال وإلى موجود فيما مضى، فالأول يسمى وجدا وذوقا وإدراكا، والثاني يسمى ذكرا. وإن كان قد خطر ببالك شيء في الاستقبال وغلب على قلبك سمي انتظارا وتوقعا، فإن كان المنتظر محبوبا سمي رجاء، وإن كان مكروها سمي خوفا. نعم. فالرجاء نعم يقول ما يلاقيك من محبوب أو مكروه، يعني ما يجده الإنسان مما يحب أو يكره، هذا ينقسم إلى يعني إما أن يكون موجودا في الحال أو يكون في الماضي أو يكون في المستقبل. هذه قسمة رياضية لا إشكال فيها. في الأول يعني الذي يكون موجودا في الحال يسمى وجدا وذوقا وإدراكا. على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت هذه مشهورة أنها مصطلحات الصوفية، لكن العبرة بالمعاني وليست يعني بالألفاظ. أما مصطلح الذوق فأمره واسع، يعني له مدخل شرعي، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ويعني لذلك فتسميته ذوقا هذا لا بأس به، والإدراك من حيث اللغة أيضا جيد. وأما الوجد فهذا يعني قد يحتمل يعني، لكن كما قلنا هي معاني المقصود منها المعنى ولا مشاحة في الاصطلاح، خاصة إذا جاءت عن رجل يعني من أهل السنة فهو غير متهم. لكن حبذا لو جعلناه يعني أو لو ضبطنا أيضا المصطلحات على المشهور. قال والثاني يسمى ذكرا، الثاني يعني اللي موجود فيما يعني مضى، ما مضى يسمى ذكرا. وإن كان خطر ببالك شيء في الاستقبال، الشيء المتوقع المنتظر، وغلب على قلبك سمي انتظارا وتوقعا، وهذا يعني المحبوب منه يسمى رجاء. هو يريد أن يتوصل إلى يعني معنى الرجاء، الشيء المنتظر كان محبوبا يسمى رجاء، الشيء في المستقبل المنتظر في المستقبل المحبوب منه يسمى رجاء، وغير المحبوب يسمى خوفا. نعم. فالرجاء هو ارتياح لانتظار ما هو محبوب عنده، ولكن ذلك المتوقع لا بد له من سبب حاصل، فإن لم يكن السبب معلوما ولا معلوم الانتفاء، فإن لم يكن السبب معلوم الوجود ولا معلوم الانتفاء سمي تمنيا، لأنه انتظار من غير سبب. ولا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردد فيه، فأما ما يقطع به فلا، إذ لا يقال أرجو طلوع الشمس وأخاف غروبها، لأن ذلك مقطوع به عند طلوعها وغروبها، ولكن يقال أرجو نزول المطر وأخاف قطعه. نعم. يقول في معنى الرجاء يعني الرجاء الشيء المتوقع في المستقبل، وهذا الشيء المتوقع في المستقبل حتى يكون رجاء لابد أن يرتبط بأسباب، فإن كان السبب يعني معلوما فهذا رجاء، وإن كان غير معلوم وجوده من عدمه هذا يسمى تمنيا ولا يسمى رجاء. يعني إنسان يطلب الولد ويرجو الولد وينتظر الولد ثم هو غير متزوج فهذا تمني، لكنه متزوج ويعني ينتظر وجود يعني تقدير الله سبحانه وتعالى بحمل امرأته ونحو ذلك، فهذا رجاء انعقدت أسبابه. أما الأول فلم تنعقد أسبابه فلا يسمى رجاء، إنما يسمى تمنيا. ثم يقال لا يطلق اسم الرجاء ولا حتى الخوف إلا على ما يتردد فيه، شيء تنتظره في المستقبل قد يأتي وقد لا يأتي، أو تخافه قد يقع وقد لا يقع. أما الشيء المقطوع به فلا يسمى خوفا ولا رجاء. ما في أحد يقول أرجو طلوع الشمس، هي طلعة طلعة بإذن الله، ما دقت في وأخاف غروبها، هي يعني هذه أشياء طبيعية ما لا تردد فيها لأن ذلك مقطوع به. لكن يقال فيما ليس بمقطوع به أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه، لأن المطر قد يأتي وقد لا يأتي، وإذا أتى قد ينقطع وقد لا ينقطع. نعم. وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة بالآخرة، والقلب كالأرض، والإيمان كالبذل فيه، والطاعات جارية مجرى تنفية الأرض وتطهيرها ومجرى حفر الأنهار ومسافة الماء إليها، وأن القلب المستغرق بالدنيا كالأرض السفخة التي لا ينمو فيها البذل، ويوم القيامة هو يوم الحصاد، ولا يحصد أحد إلا ما زرع، ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان، وقل أن ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه، كما لا ينمو البذر في الأرض السبخة. فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع، فكل من طلب أرضا طيبة وألقى فيها بذرا جيدا غير مسوس ولا عفن، ثم ساق إليها الماء في أوقات الحاجة، ونقى الأرض من الشوك والحشيش وما يفسد الزرع، ثم جلس ينتظر من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته، فهذا يسمى انتظاره رجاء. فأما إن بذر في أرض سبخة صلبة مرتفعة لا يصل إليها الماء ولم يتعاهدها أصلا، ثم انتظر الحصاد، هذا يسمى انتظاره شوقا وغرورا لا رجاء. وإن بث البذر في أرض طيبة ولكن لا ماء لها، وأخذ ينتظر مياه الأمطار، سمي انتظاره تمنيا لا رجاء. نعم. هذا المعنى رائق ومعنى واضح. على كل حال هو يقيس يعني رجاء العبد وما يتوقعه في المستقبل من إحسان الله تعالى إليه وثوابه على طاعاته وتوفيقه للطاعات ويعني دخول يعني الجنات ونحو ذلك بيعني شأن الزرع، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، فكالزرع الحسي بالضبط، كما أن صاحب الزرع الحسي يعني يطلب أرضا قابلة للزراعة ويبذر فيها بذره ويتعاهد البذر بالسقي ويسأل الله تعالى، وهذا مهم جدا، أن يبارك له في هذا الزرع وأن يصرف عنه الصواعق وأسباب الحرائق والمفسدات التي ليست في يعني أسبابه، ثم بعد ذلك ينتظر الفرج وأن تخرج يعني أن تؤتي هذه هذا الحرص، أن يؤتي ثماره وأن تكون الثمار حلوة وأن يكون فيها من البركة. نفس الكلام نحن نفعله في الأعمال، في الأعمال نحن نبذر بالطاعات ونتعاهد بالمجاهدات ونسقي بالدعوات ونحو ذلك، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن والآفات، ولذلك نرجو أن يعني يعفو الله تعالى وأن يغفر وأن يرفع الدرجات وأن يجعلنا غدا مع الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى صحيح للرجاء، وكل مؤمن بفطرته حتى عوام الناس يدرك هذا المعنى جيدا. هذا الانتظار لفضل الله تعالى يسمى رجاء. لكن لو بذر في أرض سبخة صلبة ثم لم يتعهدها فهذا أحمق مغرور، لا الأرض نفعة ولا هو يعني تعاهدها بسقي ولا قدم شيئا، فهذا كما يقال إنك لا تزني من الشوك العنب. الذي يشرع يزرع الشوك ما ينتظر عنبا، فلو جلس ينتظر العنب فهذا إنسان أحمق مغرور، وهذا يعني كالكفار أعمال الكافرين الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، فله أحسن البذر ولا المحل قابل ولا هو تعاهد ولا شيء. لكن يعني قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا حمق وغرور. بينهما منزلة، وهو يعني أن يبث البذرة في أرض طيبة فيكون الأصل حاصل عنده كالمؤمن الذي الأرض الطيبة عنده موجودة معه أصل الإسلام، لكن لا ماء لها وما عنده ماء يسقي به هذه الأرض، ثم جعل ينتظر من غير أن يذهب فيأتي بالماء، هذا التمني كالمؤمن العاصي المذنب الذي يعني يحسن رجاؤه في الله سبحانه وتعالى بلا عمل، وهو يعني قليل المجاهدات، فهذا يسمى تمنيا. فعندنا الرجاء الصحيح، وعندنا الحمق والغرور، وعندنا التمني. المطلوب في الرجاء أن تنعقد أسبابه بكل ما يستطيعه العبد، ثم بعد هذا يعني يرجو الله سبحانه وتعالى، فإذا رجى الله على هذه الحال فالله تعالى عند ظن عبده كما يعني في الحديث، ومثل هذا يرجى له خير كثير. فإذا اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد، ولم يبق إلا ما ليس إلى اختياره، وهو تفضل الله سبحانه بصرف الموانع المفسدات. فالعبد إذا بث بذر الإيمان وسقاه ماء الطاعات وطهر القلب من شوك الأخلاق الرديئة وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة، كان انتظاره لذلك رجاء محمودا باعثا على المواظبة على الطاعات والقيام بمقتضى الإيمان إلى الموت. وإن قطع بذر الإيمان عن تعهده بماء الطاعات أو ترك القلب مشحونا برذائل الأخلاق وانحمك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة، كان ذلك حمقا وغرورا. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وذم القائل: ولئن رددت إلى ربي لا رجاؤك لرحمة من لا تطيعه خذلان وحمق. ولئن رددت إلى ربي انقطع الكلام من هنا. نعم. طيب شكرا، أنا أسمع شيخنا. إيه. وذم القائل: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وروى شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وقال معروف الكرخي رحمه الله: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه خذلان وحمق. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. والمعنى: أولئك الذين يستحقون أن يرجوا. ولم يرد به تخصيص وجود الرجاء لأن غيرهم أيضا قد يرجو ذلك. نعم، هذا تأكيد لما سبق وتوضيح له. يقول: إذا اسم الرجاء يصدق على انتظار محبوب هو الذي ترجوه تمهدت أسبابه، أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد، ويبقى هناك أشياء في علم الله سبحانه وتعالى هي من جملة الرجاء، حتى يبقى الإنسان متعلقا قلبه بالله سبحانه وتعالى، يبذر الإيمان ويسقي بماء الطاعات، ثم ينشغل بتطهير يعني القلب من الشوائب الرديئة والمفسدات، ثم ينتظر يعني التوفيق وحسن الخاتمة ويعني إكرام الرب سبحانه وتعالى واختياره. هذا هو الرجاء، وهذا حال المؤمن. لكنه إذا قطع بذر الإيمان عن التعاهد بماء الطاعات، يعني عنده إيمان لكن لم يتعاهد، لم يستمر في السير إلى الله، توقف، أو استمر لكن لم ينشغل بتطهير المحل من الشوائب والأفات، وهذه التفاتة من الشيطان، وهذه يعني ذنوب ربما أدمنها أو داوم عليها، وهذه دنيا يعني ملهية ومهلكة، هذا يسمى يعني أماني ولا يسمى رجاء. ومثل لهذا بهذه الأمثلة: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا في قصة صاحب الجنتين ولم يعمل شيئا. وذكر حديث شداد بن أوس: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس يعني الفطن العاقل، دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا رجاء. والعاجز من أتبع نفسه هواها، يعني ركب أهواءه وفي نفس الوقت تمنى على الله الأماني، هذا لم يقل رجاء، سمى هذا تمنيا. حديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح. ثم ذكر يعني قول معروف يعني في تفسير الآية المعروفة، قال: رجاؤك لرحمتي من لا تطيعه. يعني أنت لا تطيعه، كيف ترجو رحمته إذا كنت لا تطيعه؟ وأنت ترجو رحمته فهذا خذلان وحمق. والدليل على هذا الآية المشهورة، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يعني الجواب: من الذي يرجو رحمة الله؟ متى تكون يعني متى يكون الرجاء صحيحا؟ الرجاء يكون صحيحا بعد هذه الأعمال، أعمال عظيمة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، يعني إيمان وهجرة وجهاد، ثم بعد ذلك ترجو. أنت تعمل تؤمن وتعمل وتجتهد وتخاف وترجو أن يعني يصرف الله عنك الصوارف، وتبقى راجيا، أديت كل ما تستطيعه. لكن العبد الذي يعني يقصر في العمل ويزعم أنه يعني راجل لشيء يعني لم يأخذ أسبابه، كما قال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه، هذا خذلان وحمق. نعم. ولهذا قال: أولئك الذين يستحقون أن يرجو. من الذي يرجو؟ هذا الذي: وإني لغفار لأهل الرجاء، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يرجو المغفرة من الله بأعمال كثيرة، تاب وآمن وعمل ثم اهتدى. أما أن يرجو رحمة الله تعالى هو بعيد عن العمل، فهذا نوع من الأماني. نعم. واعلم أن الرجاء محمود لأنه باعث على العمل، واليأس مذموم لأنه صارف عن العلم. إذ من عرف أن الأرض سبخة أو سبقة، اليأس مذموم كلاهما، لكن اليأس مذموم لأنه صارف عن العمل أيضا. يعني عندي العلم، طب عندي شو عمل حتى لو عن الشيخ محمد ما يصلح إلا هذا، يصرف عن العمل وهذا يبعث على العمل. مدار الكلام هنا عن العمل. عندي على العمل. سبحان الله. يقول: واعلم أن الرجاء محمود لأنه باعث على العمل، واليأس مذموم لأنه صارف عن العمل. إذ من عرف أن الأرض سبخة أو سبخة، نبهنا لذلك الشيخ محمد الخشن وأن الماء مغور وأن البذر لا ينبت، ترك تفقد للأرض ولم يتعب في تعاهدها. وأما الخوف فليس بضد الرجاء بل رفيق له، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وحال الرجاء يورث طريق المجاهدة بالأعمال والمواظبة على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال. ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله عز وجل، والتنعم بمناجاته، والتلطف في التملق له. فإن هذه الأحوال لا بد أن تظهر على كل من يرجو ملكا من الملوك أو شخصا من الأشخاص، فكيف لا يظهر ذلك في حق الله عز وجل؟ فمتى لم يظهر استدلاله على حرمان مقام الرجاء؟ فمن رجا أن يكون مرادا بالخير من غير هذه العلامات فهو مظلوم. نعم. يقول الرجاء محمود، محمود شرعا كما ستأتي النصوص، ومحمود أيضا طبعا كل من رجا يعني رجاء صحيحا فهو يجد من نفسه هذه اللذة وهذا الأنس. وسبب ذلك أنه باعث على العمل، إنسان الذي يرجو من خاف أدلج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخوف الرجاء يعني بابهما واحد يعني رفيق له كما قال. واليأس عكس الرجاء مذموم، لأن اليأس إحباط ويعني اليائس لا يعمل، ولهذا اليأس مذموم لأنه باعث على ترك العمل. إذ من عرف أن الأرض سبخة وأن الماء يعني مغور وأن البذر لا ينبت ترك تفقد الأرض، يعني هذا يائس من يعني الزرع. وأما الخوف فهو قرين الرجاء ورفيقه، يعني يحتاج الإنسان الاثنين، ليس هنا الخوف والرجاء يعني هذا عكس هذا وهذا عكس هذا، وإنما هو يحتاج، ولهذا يقول ليس بضده وإنما رفيقه. وحال الرجاء يورث المجاهدة والمواظبة على الطاعات. ومن أثر الرجاء، وهذا تقيس على نفسك، التلذذ بدوام الإقبال والتنعم بالمناجاة والتلطف في التملق لله عز وجل، وحسن التأتي في يعني الثناء عليه ودعائه ونحو ذلك. هذه أحوال تظهر على من يرجو الناس، من رجا ملكا فإنه يعني تظهر عليه هذه الأحوال، من رجا ملكا من ملوك الدنيا لكي يعطيه مالا أو نحو ذلك سيواظب على يعني إرضائه، وسيحب أن يزوره كثيرا، وسيفرح بأي كلمة يعني يسمعها منه. هذا كله في مع البشر، فكيف مع الرب سبحانه وتعالى؟ ولهذا الرجاء عبودية، وصاحب الرجاء سعيد برجائه، وإن كان لما يأخذ بعد بغيته من الله سبحانه وتعالى، لكن هو يعلم أنه على الطريق. انظر لهذا الذي يعني خصوصا في المواسم، يعني جاء رمضان واجتهد وأتعب نفسه، وجاءت العشر واجتهد وأتعب نفسه، ربما لا ينام عامة الليل، فكيف ترى طعم الرجاء في قلبه؟ يجد كأنه كما قال السلف يعني يأتي على المرء لحظات يقول فيها لو أن أهل الجنة هكذا إنهم لفي عيش حسن. هذه لحظات الرجاء يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فيرق قلبه ويلين تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. وهذا المعنى هو المقصود، هذه عبادة. ولذلك يقول يعني متى لم تظهر هذه المعاني فليس هناك رجاء. ولذلك بعض الناس محروم من هذه المعاني، وهذا يفسر ضعف الإقبال على الطاعات. هو محروم من معنى الرجاء فلا يجد صبرا على الطاعات، لكن الموفق لمعنى الرجاء الصحيح يجد عنده صبرا كثيرا على الطاعات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان القدوة والنهاية في هذا الباب، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فيقال له يعني وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنت لست بحاجة إلى هذا، قل أفلا أكون عبدا شكورا. رجاء لما عند الله سبحانه وتعالى أورثه هذه اللذة التي جعلته يقدم مزيدا من شكر الله سبحانه وتعالى. نعم. فصل في فضيلة الرجاء. روي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، وفي رواية أخرى فليظن ظان ما شاء. وفي حديث آخر من رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وأوضح الله تعالى إلى داود عليه السلام: أحبني وأحب من يحبني وأحببني إلى خلقي. قال: يا رب كيف أحببك إلى خلقي؟ قال: اذكرني بالحسن الجميل واذكر آلائي وإحساني. وعن مجاهد رحمه الله قال: يؤمر بالعبد يوم القيامة إلى النار فيقول: ما كان هذا ظني؟ فيقول: ما كان ظنك؟ فيقول: أن تغفر لي. فيقول: خلق سبيلا. هذا فصل عقده في فضيلة الرجاء وفضل الرجاء في نصوص كثيرة، منها يعني ما ذكره في الصحيحين، ولا يليق طبعا أن يقال روية في الصحيحين، لأن روية هذه يعني تصدر في الضعيف ونحو ذلك، والصحيحان هما أعلى مراتب الصحة. فلو قلنا يعني في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، هذا معنى رائق جدا. الله تعالى في عليائه هو الذي يقول هذا، يقول: أنا عند ظن عبدي بي، يعني إذا ظن بي خيرا فخير، فما ظنكم برب العالمين. ولهذا من حسن الظن يعني عبودية في ذاته، وهو من أعظم أسباب الرجاء، وحسن الظن مرتبط بالرجاء. كل راج لله هو حسن الظن به، وسوء الظن مرتبط ب يعني اليأس المزموم والعياذ بالله. وفي رواية مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. هذا في أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجتمع الإيمان وسوء الظن بالله عز وجل. العبد إذا آمن بالله عرف أنه يعني على كل شيء قدير، وأنه لا يتعظمه ذنب، وأنه إذا يعني وأنه وعد عباده بالإحسان، والنصوص الكثيرة في هذه الأبواب ما تجعل العبد إلا يعني ممتلئا قلبه بحسن الظن في الله، نعم الرب ربنا سبحانه وتعالى. ليس المكان أو المقام مقام استقصاء للنصوص في حسن الظن، أو سواء مباشرة كهذه النصوص، أو النصوص التي يعني يتعجب فيها من فضل الله سبحانه وتعالى، ويتأمل فيها في إحسانه بعباده، وهو رب سبحانه وتعالى، ويعني هذا شأنه سبحانه وتعالى. فهذا كثير معروف. ثم أضاف إلى النصوص يعني بعض الأثار، كأثر داود: أحبني وأحب من، هذه الإسرائيليات لا بأس بها إن كانت يعني في معنى الصحيح، تقال على سبيل الاستشهاد ما دامت في معنى الصحيح، ولا شك أن هذا صحيح. كيف أحببك إلى خلقك؟ قال: اذكرني بالحسن الجميل بآلائي وإحساني. إنسان إذا يعني جلس بين الناس يذكر من نعم الله سبحانه وتعالى، ويعني أيامه وآلائه، فلا يزداد السامع إلا محبة له سبحانه وتعالى. وأما قول مجاهد: يؤمر بالعبد يوم القيامة إلى النار فيقول: ما كان هذا ظني؟ فيقول: ما ظنك؟ يقول: أن تغفر، فيقول: خلوا سبيله. هذا المعنى لا يقبل من مجاهد ولا من غيره إلا إذا كان يعني نصيا، لأن هذا مما لا يقال بالرأي. وقد وردت نصوص في هذا المعنى لكنها غير صحيحة، والصحيح فيه غنية عن هذا، حتى لا يتمسك بظاهر هذه النصوص يعني البطالون، ويقول: والله أنا كما قال شاعرهم: وكسر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. يا سلام، شوف النصيحة، يقولك يعني اعص ربنا كما تحب، أنت ذاهب لكريم، ويستدل بكلام مجاهد يعني يدخل النار فيقول: ما هذا ظني؟ خلاص دخلوا الجنة. لا، الأمر ليس بهذه ليس بهذا المعنى، وإنما يعني هذا يجرئ الناس يعني على أن يقصروا في طاعة الله عز وجل. ويعني لذلك ما ورد في هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المعتمد، والمرفوع في هذا لم يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن يقال إن المعنى أن الله تعالى يعني من رحمته سيخرج أقواما من النار، هذا صحيح وثابت في نصوص الشفاعة وغيرها، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يكون رجاؤه في الله عز وجل، لكن ليس الرجاء الذي يدعو أبدا إلى يعني ترك العمل. ضابط هنا مهما سمعت من النصوص، نصوص الرجاء، ووجدت نفسك يعني محبا لربك سبحانه وتعالى راغبا في العمل، فهذا المقصود. أما يعني بعض الروايات التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قد يستغلها البطلون في يعني ترك العمل، فهذا مما لا ينبغي يعني أن يشتغل به. نعم. لعلنا نقف هنا، شفنا على أن الباب القادم أو الفصل القادم طويل بعض الشيء، وفيه يعني تفاصيل تحتاج إلى طيب إذا كان الوقت انتهى فنعم. نعم، لعل الشيخ محمد الخشن يعني يكون عنده شيء بالنسبة للأسئلة فيتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا إبراهيم. الله يحييكم شيخ محمد، الله يحييكم وبارك الله. حياك الله شيخ ياسر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بكم. هو في حلقة شفنا يعني التحول إلى البث المباشر على الفيس واليوتيوب وكذا، فالعدد قليل في الزوم والإخوة، يعني ما فيش وسيلة لسه للتواصل لجمع الأسئلة. إن شاء الله نرتب لها من اللقاء القادم إن شاء الله. لكن وردنا سؤال واحد فقط يقول صاحبه: بارك الله فيكم وزادكم علما وعملا، هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرع أم أنه ناقل فقط للتشريع الإلهي؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني المعنى واحد، هو سبحانه هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينقل هذا التشريع، لكنه إذا نقله لا بأس بإطلاق الشارع عليه، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالشريعة ما جاء في كلام الله تعالى أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما وحي، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي عن الله سبحانه وتعالى لأنه ما ينطق عن الهوى. فمهما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الشريعة فيعني هو من الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم جميل. سؤال واحد فقط على الزوم، لأن العادة حتى الحضور قليل على الزوم، إن شاء الله من اللقاء القادم نرتب لجمع الأسئلة من هنا وهناك بإذن الله. بارك الله فيك. خيرا ونفع الله. كرمكم الله. الله يرضى عليكم. يعني الله سبحانه لما جاء يعني على الفرض ولعل الكلام يأتي في كلام المصنف فيما يأتي من باب الجمع الأوقات ورجاء، وأقول يعني سمع مرة من قبل الشيخ إن القياس في الرجاء المحمود والخوف المحمود هو ما ينفع إلى العمل لله عز وجل، أما كان مثبطا فهو المذموم هنا، يعني إذا زاد الخوف عن حده فثبط عن العمل، وزاد الرجاء عن حده فثبط عن العمل، فهو يعني يسأل هذا هذه المعلومة معلومة قبل علي يذكرها صحيحة إما هي مسائل في اليوم أم أنه يعني وهم فيها بعض. ما دامت ستأتي خليها لما تأتي. طيب إذا هو يسمع. نعم. السلام عليكم. سبحان الله. محمد وإن شاء الله عز وجل يعني يكون في تقييد قبل كرم الشيخ محمد في مسألة الأسئلة، وننظر أيضا أمر تعدد قنوات البث هذه كان يعني نفعا أم غير ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.